الحديث يا شيخ الذي ذكرته قليل هو حديث الإبل وعدوتها، أما في تقرير لوجود العدوى ولكن ينبغي الاحتراز منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر العدوى لما سأله قال من إن الإبل إن الأجرب يدخل في الإبل فيعديها، فما أنكر أصلا العدوى، لكن قال فمن أعد الأول تقرير لأن العدوى تأتي من الله. نعم صحيح، لكن احنا تكلمنا عليه البارحة، اصلا هذا الحديث مر علينا البارح يعني تكلمنا عليه، وهذا استطراد، انما قلنا كما قلت انت ان الرسول ما انكر العدوى لكن اخبر بانها بامر الله، ولهذا امر بالفرار من المجذوم. نعم.